وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه. وفي رواية: واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. فالله الله في أنفسكم أيها الناس، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، واصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا. ومن جملة التقوى القيام بالطاعة، لا سيما الصلاة، فإنها من أعظم أسباب البركة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن ذلك كثرة حمد الله وشكره. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسباب البركة كثرة الاستغفار والدعاء. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أسبابها البر وصلة الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أهل البيت ليكون فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ومن أسبابها الصدقة والإنفاق والإحسان إلى الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. رواه الإمام مسلم. وفي رواية: بل تزيده. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنفق عليك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام: ابغوني الضعفاء، أي ابغوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه الإمام مسلم. ومن أسبابها الصدق في التعامل مع الناس، خاصة في البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ومن أسبابها التبكير في طلب الرزق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر بن وداعة راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه الإمام أبو داود والترمذي. وإن من الخطأ أيها المسلمون أن يبقى أهل التجارة في تجارتهم إلى أوقات متأخرة من الليل، فينامون عن صلاة الفجر بسبب التعب والسهر، ويتأخرون عن وقت البركة. ومن أسبابها